الحمد لله رب العالمين. وهذا طيب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقريب للتلفون إذا كان تقريب للهاتف عشان إن شاء الله الجواب تلفون ممكن أو البريد. لا لك هذا الجواب خلاص بك مثلا. طيب تبقى الأشياء لكن نطلب الله له فلعلنا إن شاء الله نأتي على نستطيع منها بإذن الله. والباقي لن يبلغ إن شاء الله، لكن كما ترون من الوقت وظيفته. من هذه الأمور ما يجب أن نذكر به ولعلنا من خير أو الأولى أن نبدأ به ما يتعلق بعيد الميلاد وعيد رأس السنة، وهما قريبان جدا كما تعلمون، وقد سبق التنبيه على هذا في المحاضرة في الدروس الماضية، وسبق أن نبدأ الإخوة حسابهم الله من الخطباء وكذلك العلماء وأخذوا بهذا. فأقول لا ينسى الإخوان هذا، ولا سيما في هذه الأيام قبل أن تقع الواقعة ونحتج، وبعد ذلك لا ينفع الاحتجاج على ما قد وقع. ومن ذلك كما ترون أن هناك مثل هذا، يعني هذا من الصوت لعل بعض السمع، هذه خروج أو بطاقات ترسل للجريد بالتهنئة بهذه المناسبة بهذا العيد الفطري. والواجب على موظفي الجريد والجمارك وكل من تقع في يده أمثال هذه أن يسلكها، ولا يجوز له أن يوصلها إلى أهلها، لأن ذلك حرام. حرام كما أنه يجب عليك أن تتلف الصور الفاضحة أو الأفلام الخبيثة أو المخدرات أو ما أشبه ذلك، فإن هذه من جنسها، بل هي كما ذكرنا هي من بعض الوجوه أشد، لأن هذه علاقتها بالعقيدة بالاعتقاد. أما بعض ما ذكرنا فإنما علاقته بالذنوب فهو يعني من الكبائر أفضل. أيضا كف نعم الله المستعان. أيضا هذا تكرر منهم كما ترون، هذا الذي يسمونه باب الويل أو حاجة شيخ، وكما ترون هؤلاء يعني يجعلون أعيادهم فرصة للسخرية بنا وبديننا، فهو واقف هنا وأمامه هؤلاء. طبعا النساء هؤلاء لا يمكن احد ان يقول انهن امريكيات ولا غربيات، معروف من هن النساء اللاتي يلبسن هذا الحجاب، هن المسلمات وبالذات في هذه البلاد. فالرقم يعبر عن هذه البلاد جدا، لان هذا هو المصدر الموجود هنا، ويوجد في غيرها يعني تبعا او لماما. والرجل يعني الابناء فاطمه واميره ونادية وصمية، أيضا لا يمكن أن يكون هذه أسماء خواجيات. إذا ما العلاقة بين التهنئة بعيد الميلاد وهو عيد ميلاد المغربيين الكفار وبين الإتيان بصور النساء المسلمات المحجبات وذكر أسمائهن كما ترون في هذه الصور؟ إذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى يرضون قل بأفواههم وتأذى قلوبهم، يعني إن أرضانا الكفار فإنما يرضوننا بأفواههم، وأما قلوبهم فتعب عند العداوة لنا. يصورون مثل هذه الصور ما أتباعها ويسخرون منا ويتهادون ويهنئ بعضهم بعضا بهذا على سبيل السخرية والاستهزاء. هذا لما يوجد كما ذكرنا إتلاف كل الخروج التي يتهادونها في هذه المناسبة. ولعل الإخوان في وزارة التجارة قد خلصوا في خلال الأسبوع الماضي أيضا إن شاء الله إلى جولة أخرى أو إلى نتائج أخرى غير ما ذكرنا في الأسبوع الذي قبله. نعم. هذه أيضا تكون في السيارات أو في واجهات المحلات أو أبواب مثلا الشركات وما أشبه ذلك من التهنئة بهذا العيد الكبري الخبيث. وهذا ما يجب أن ينزع ولا يجوز أن يقر أن ينطق، بل يجب على المسؤولين كما ذكرنا في التجارة أو في الإعلام أن يمنعوا طباعة وتداول مثل هذه الموافقات. عزيز هذا الأخ أيضا أرفق لنا هذه، يقول أرسلت البرقية المرفقة إلى فرعنا بالدمام وفيها يطلب مدير المشروع تبرعنا لحفل رأس السنة الذي يقام للعاملين هناك، ومرفق لكم ترجمة وعنوان المذكورين، علم بأنني أرسلت لهم خطابا أفيده فيه بأننا نحن المسلمين لا نحتفل بأعياد رأس السنة ولا نتقدم بأي جوائز بهذه المناسبة، نرجو إحاطتكم علما وعملا لازم. أخوكم أحد الإخوة في الدار الأفاضل جزاه الله خيرا، دار لكم اسمه حفظا عليه. على كل حال تجرؤوا، يعني كما ترون تجرؤوا إلى حد أن يرسلوا للتجار أو أصحاب المحلات إلى مؤسسة فلان الموضوع الاحتفال بعيد رأس السنة. هؤلاء يعملون في مطار الملك فهد الدولي مشروع الصالة الملكية في منطقة الشرقية. يقولون أستاذنا الأعزاء إنه لنفس الموعد من كل عام الذي يناشد فيه سخاء نصوصكم بالتبرع لجائزة السنبولة. يعني فهو السنبولة تعني توزيع أرقام على المشاركين ثم يتم سحب أحد الأرقام ويعطى جائزة، يعني أيضا حسبا وسوء كيلة، والتي توزع في حفل موظفين السنوي. نشكركم متمنين لكم سلفا تعاونكم وننتهز الفرصة لنهنئكم بالعام الجديد. نرجو الاتصال بهذا الخبيث، ولا نقول مستر لأن معناها السيد لوك ملايس أو الخبيث الثاني جولد في هذا الخصوص. وألطف التحيات كما ذكر من جين لويس بيك مدير المشروع. فهذا الأصل الإنجليزي. إذن هكذا تجرؤوا، بل تجرؤوا على ما هو أشد من ذلك. فقد وصلت أوراق أيضا ها هنا عن المنطقة الشرقية وأنهم يريدون أن يقيموا في رأس تنورة حفلا حيا، يعني احتفالا حيا، لأن يمثلوا القديس نيكولو أو نيكولا بالعربي اسمه نيكولا، هذا نيكولا يمثلونه تمثيلا حيا ويلبسونه نفس الحلة والبدلة والشكل ويتجول في موكب ويسلم على الناس كأنه نفس قديسهم الذي يزعمون. وهكذا يعني جرأة متناهية بإظهار هذا المنكر الشنيع. فلذلك نرجو ونكرر على الإخوان في أن يلحوا في بيان الحق للناس وإنكار هذا المنكر الفظيع في بلاد الإسلام. بالنسبة لأحمد الجار الله هذا الخبيث وغيره، الحقيقة كما ترون يا إخوان هنا ليست القضية قضية الجار الله وحده، إنما هي قضية الصحافة الكويتية كلها أو أغلبها طبعا غير الإسلاميين، ويضاف إلى ذلك الصحافة العربية عموما في تغزلها على الدين واستهزائها منه كما سوف نبين لكم. القضية عامة يعني، لكن بخصوص جار الله في ذاته تحدثنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وكنا عنده يوم الأربعاء الماضي عن الموضوع، فأخبرنا والحمد لله أنه قد كتب إلى السلطة لإحالة أحمد جار الله إلى المحاكمة. جزاكم الله خير. فادعوا للشيخ حفظه الله، أدعو الله تعالى أن يمتعنا بحياته وينفعنا بعلمه، والحمد لله أن في البلد من ينكر هذا المنكر، ونسأل الله أن يلقى هذا الطلب الاستجابة ممن أحيل إليهم هذا الطلب، وأن لا يباطل فيه وأن لا يقال أنه غير سعودي أو ما يعتبر به عادة في مثل هذه الأمور. فكم خطوه في محاكمة الحجازيين وغيرهم وما زلنا ننتظر الله المستعان. لكن هذا يعني تجرأ وتسفه بما لا يليق بعاقل أن يكتبه مثل هذا الكلام الخبيث الذي قرأتموه وقرأنا بعض منه في الأسبوع الماضي. نسأل الله أن يكفينا شر وشر أمثاله. وعلى كل حال علينا واجب جميعا إنكار مثل هذا المنكر والتصدي له كما ذكرت الأسبوع الماضي على وزارة الإعلام وعلى مطبعة الحكام وعلى المحررين وعلى كل من يستطيع أن ينكر ولو بالهاتف أن يتصل بهذا الخبيث ويبشر عليه بالأسلوب المناسب. بدون يعني لا بأس أن نتحدث في هذا الجانب. انظر مثلا لبال السخرية للدين والاستهزاء به، وهذه بالحقيقة نماذج وإلا فغيرها كثير. هذه أكثر الجرائد العربية انتشارا وطباعة، وهي جريدة أخبار اليوم التي يطبع منها على ما أظن مليون ونصف يوميا. الصفحة الأخيرة هذا يقول أجرالكم التاريخ، قبل ذلك التاريخ 30/11/1991، العنوان طربوش عن وهبة، والكاتب هو محمود السعدن، هذا كاتب خبير قد قرأنا نماذج من خبزه في مرات سبقة. بمناسبة أن الحزب الشيوعي البريطاني حل نفسه والحمد لله، وهذا هو الواجب، إذ لا مكان للشيوعية في العالم الآن، يعني يجب أن تقتنع لأنه لا مكان لها، لأنها إلحاد وكفر يتنافى مع الفطرة التي فطر الله تعالى الخلق عليها، ولا تستقيم مع ما طبع الله تعالى عليه النفوس والمجتمعات، هذا أمر معلوم واضح. فمثل هذا يستحق أن يكون فرصة للتعبير عن ضرورة رجوعنا إلى ديننا، يعني هذه المذاهب الباطلة التي تزعم أنها حلت محل الدين قد أثبتت بنفسها أنها فاسدة ساقطة لا قيمة لها. فكان المفروض أن يطرح كل مؤمن ويقول الحمد لله، إذا فلنرجع نحن والبشرية جميعا إلى دين الله الحق وصراط الله المستقيم، لكن ما فعل هذا، جعل هذا مسارا للتنزل والسخرية من الدين وأهله. يقول مع هذا كله، مع يعني ما جرى، ولكن عندنا الأمور تختلف، عندنا يعني نحن المسلمين تختلف الأمور. يقول لأننا جميعا حتى التقدميين منا نعيش في عصر السلف الصالح، كيف بدأ الاستهزاء، يعني نحن رضينا نتخلى عما كنا فيه كما تخلى أولئك عن شيوعيتهم. الأصوليون يعيشون في القرن الرابع الهجري، وهدفهم العودة بنا إلى زمن سيدنا كحكوح بن سمعان. والاستهزاء والعياذ بالله، من هو الذي يطالب الدعاة إلى الله بالعودة إلى زمنه؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ماذا يقصد الخبيث؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كحكوح، يعني رمز لأي عالم من علماء الإسلام أو صحابي أو ماذا يريد؟ يعني حتى لا أتكلم بنيات، لكن المهم اللفظ استهزاء صريح. وتدخل هذه الجريدة وتوزع ما لا تكاد تجد مقالة إلا وهي فيها، والله المستعان. لو تعرض كما حصل مرة تعرض فيها أحد الكتاب لأحد دعاة الشرك في هذا البلد، وسبحان الله كيف تنبت الدنيا رحما على حقيقة. لكن عندما يكون التعرض لديننا قد يكون لرسول صلى الله عليه وسلم كما يظهر، ولو قال أحد ذلك لما أنقل عليه، لأن نحن عندما يطلب الدعاة العودة إلى زمن من؟ إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نفرض أنه أي عالم من علماء القرن الرابع مثلا، فهذا يمضي ولا كلام فيه، والله المستعان. يقول والوثنيون يعيشون في عصر سعد زغلول والمعتمد البريطاني، والناصريون يعيشون في عصر النزاع. طيب يعني اتكلم عن هؤلاء، لا نعلم. يقول فاسأل الأخ الأصولي ما هو الحل؟ ما هو الحل لمشاكلنا وحياتنا؟ يجيبك بحكاية حدثت منذ أن أو حدثت حكاية حدثت منذ ألف عام. جاء رجل إلى سيدنا عبد السميع بن شحتوت، فقال له أوصني، هذا من هو الذي قال، من هو الذي يأتيه الناس يقول أوصني؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أوصني. فقال أوصيك بالمجيدة إلا ثلاث، وأوصيك بالحميدة إلا ثلاث، وأوصيك بالحديدة إلا ثلاث. تفكير الاستبداد إلى حديث العلم. فقال له الرجل هل أوصيتني بالأربعة؟ فقال سيدنا عبد السميع بن شحتوت الأربعة منفعة، وكل منفعة معصية، وكل معصية في النار. أعوذ بالله، أعوذ بالله على الكفر الصريح، أعوذ بالله على الاستهزاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن يقول الخبير كلام طويل متى يدرك الأصوليون أن عصر سمعان بن كحكوح مضى ولن يكون له وجود الآن أو بالمستقبل وأن مشاكل عصر سمعان بن كحكوح كانت تختلف وهمومه لا علاقة لها بهموم الزمن الحاضر. هذا الذي يريدون أن يقولوه أن ما نرسله نحن عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوصى أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عصر راح والهموم لا تختلف. كانوا في ذلك الزمن الناقة والبعير والسياره وما أشبه ذلك. الآن التنمية والنظام الدولي الجديد والعلاقات الإنسانية والمنظمات الدولية هكذا يطورون الدين قاتلهم الله. وكأن الله تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين وهو الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلم أن هذا الزمان سيأتي وكأنه ما أنزل هذا القرآن ليحكم بين الناس إلا بعصور الجمال كما يزعمون لا بعصور الصاروخ والفضاء كما يدعون. ولذلك يتأكد من مريض هؤلاء وأن الهموم المقصود بها الهموم الذي يزعمون هموم الإنسان المعاصر غير الماضي انظروا إلى لون آخر من ألوان الكفر تنشره صحيفة كويتية وكما أثر الصحافة الكويتية صحافة جريئة على الله دائما هكذا جريئة على الله جريئة على دين الله مستهترة بكل قيمة ولا تستحق أن تدخل هذه البلاد أبدا وما يطبع هذا لا يستحق إلا أن يطرد ويجب أن تقاطع. انظروا هذا المثال وقرأت كثيرا كل الأسابيع الماضية كانت الصحافة الكويتية تهاجم الحجاب لا تهاجم الحجاب تهاجم الدين كله متفكرة بقضية الحجاب. تقول الوطن في الثلاثاء في الحجرية الجمالية الأولى مما نشرت مثلا يقول موضوع النقاط لقد ازدادت نسبة مرتديات النقاب ازدادا ملحوظا بعد الغزو وهذه ظاهرة اجتماعية بحاجة إلى دراسة. ظاهرة اجتماعية سبحان الله العظيم إذا كان أحد أو اهتدى قال هذه ظاهرة اجتماعية فيأتي علماء الاجتماع الذين درسوا أفكار دوركايم ولافتبر وفلانا ليدنجراوز يقولوا إيه قالوا هذا نوع من الإحراق وهذا تعبير عن الخلل النفسي وهذا نوع من المعاناة الذاتية يعني يقول هذا الإحراق الذي يصدر على أن لا يتدين إلا الإنسان الثاني حالة نفسية ثابتة لو كان سويا مستقيم النفس ما تدين والعياذ بالله. انظروا أما المستقيم عندهم أو السوي فهو ذلك المستهتر بدين الله الذي لا يبالي بأمر الله ولا يعتقد أنه عبد لله عز وجل. يقول ولكن المهم في الموضوع الآن هو هذا التساؤل يقول ما هي أهمية النقاب لكي ندافع عنه كقيمة من قيم قضية الفرد. سبحان الله هذا أهمية النقاب أي أهمية يقول هل ظروف أصلنا المتخلف علميا واقتصاديا بحاجة إلى مزيد من العناصر التي تساهم في ازدياد نسبة التخلف؟ حتى تعرف عرض كلام هذا بهذا مع أنه قطعا لم يتناقل هذه جريدة وهذا جريدة وهذا كاتب وهذا كاتب لكن لأن المحرك واحد الهدف واحد والمحرك واحد والمؤامرة واحدة على هذا الدين وعلى أهله. فقول لك إيه ظروف عصرنا المتخلف علميا واقتصاديا فإذا كان عصرنا عصر تخلف إذا فلا تكذبوا بقولكم إنه عصر التقدم والتطور الذي لا يليق به أن يتمسك بالدين كما يزعمون. وإن كان يعني متخلف فعلا فمن يطالب بأن يتقدم إلى الخير والحق والهدى والفضيلة ولا شك أنه متخلف فالمطالب بذلك يدعوه إلى التقدم إلى الخير لكن يقول لك لا هذا يعني الدعوة إلى الحجاب هي زيادة للتقدم والعياذ بالله. هذا استهزاء بأمر من أوامر الله تبارك وتعالى أنزل الله تعالى في كتابه الآيات بمثاله للنور والأحزاب وغيرها. يقول استهزاء آخر اسمعوا فماذا تقصد طالبة ستصبح طبيبة في المستقبل من إخفاء وجهها للنقاب أو من ابتداء العباءة وهل بإمكانها أن تؤدي عملها الإنساني في هذا اللباس الغريب المنكر ونعوذ بالله قتل الله. وإذا كانت الطالبة إنسانة غير واثقة من نفسها ومن سلوكها الأخلاقي فهي لا تصلح للحياة العملية في بكاتها. إذا كان غير واثقة تتعرى لا تصلح للحياة. نعم لحياتك لا تصلح المؤمنات الصقيات. وإذا كانت الطالبة تخفي وجهها لأنها تعتقد أن وجهها ذو جمال أخاذ وقد يكون فتنة لفئة الجهاز بين قوسين من البشر فلتقصر مجالا غير مجال الطب. وقديما قال أبو العلاء المعري علموهن العزل والنصب والرجل وخلوا كتابة وقراءة. يقول وأعتقد أن هذه المهن تصلح لمن تحمل في ذهنها مثل تلك المعتقدات. إذن هذا استهزاء بالعقيدة نفسها واستهزاء بالأمر الوارد بهذا. وأن المسألة يعني النصيحة حديثا أو نصيحة في هذا الشأن المهم هو استهزاء بعقيدة أن المرأة كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن وأنه لا يليق بها لا تليق هذه المهن إلا من تعتقد هذه العقيدة. يعني امرأة متخلفة تعتقد عقيدة متخلفة نسأل الله العفو والعافية. هكذا ينشرون بعض من الكفر والخبث هذا. وبعدين وفي عمود آخر يقول من حق تعليم كلية الطب أن يمنع لباس المرقبات لأنه يتعارض مع مهنة الطب وقرار منع خاص لدى حضور الطالبة للكلية دون أن يلزمها بذلك في البيت أو السوق تماما مثل قيادة السيارة. إذ من حق المرور أن تمنع النقاب أثناء القيادة فقط. المرور يتدخل يمنع النقاب أثناء القيادة. إذا وقفت السيارة تنجب فأنا لكن كيف تقول لها المرقبة؟ انتبهوا ماذا يراد بهذا الكلام جزء من القيادة وهل المقصود هو القيادة وإلا ما بعدها؟ قال وإذا كان عدد من المرقبات لم يعجبهن قرار عميد كلية الطب فإن أمامهن القضاء والمطالبة بإلغاء القرار الإداري أو ترك كلية الطب والبحث عن كلية أخرى. يعني قبل شيء ذكر المجد يعني المرجع بالخلاف ماذا يجب أن يكون حين تنازعنا في شيء لا يمكن أن نرجع لا ما يقول كده مثل المرجع يجب أن يكون دكتور الكويت الذي يحمي الحرية الشخصية أعوذ بالله. هكذا نسأل الله العافية تقابل نعم الله تعالى يعني الرقابة حقيقة. نعم لو كان هذا الكلام متهجما به على أي شخص له قيمة أو اعتبار منا نحن في مجتمع هذا واشتكى هذا الرجل أو تضرر أو يخشى أن يشتكي ما له لكن إذا كان متهجم عليه هو الدين فسبحان الله تعالى رقيب عليه. انظروا يعني أيضا وصلوا أين الرقيب وهذه هذا غير منتير وإلا غير كثير. يعني هناك مجلدان روز اليوسف وصباح الخير لا يمكن أن تخلو من سخرية يعني سخرية بالدين استهزاء باللحى وبالدين بأي عدد تقريبا أبدا بدون ما تحتاج أي عدد تقعدك عليه تستجده. وهذا أيضا منظر هذه اللحى الصورة هذه أخبار اليوم أيضا حاصل الأب الروحي العنوان ما دام قهر السينمائي الأب الروحي والذين معه اللحى العنوان مكتوب توظيف الأموال حجز النور توظيف الأموال يعني اللحى تحت الحرامية المجرمون يوظفون الأموال الناس ويأخذونها ولا يرجعونها إليه. هذه الصورة التي يحترونها على أولئك الناس الذين أرادوا أن ينشئوا عملا اقتصاديا إسلاميا فحافرتهم جميع الجهات حتى أن الرجل يقول أنا أخرجوني من الطب وأعطوني فرصة وأنا أرجع للناس جميعا أموالهم ويقولون لا لأنه أفضل أن لا بد أن يثبت أمام الناس أن أي عمل اقتصادي إسلامي فاشل حتى لا يطالب الناس بالإسلام. الغرض ما هو الريال ولا فلان ولا علان ما لهم ما هي مشكلة خلاص أبدا. الغرض إفشال أو إحباط أي مشروع إسلامي لتصريح هذا الواقع وتحويله إلى واقع يرضاه الله تبارك وتعالى وينطبق على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا خلينا نقصد الجوده، الزجاجه التي حضرها بعض الاخوان الاسبوع الماضي كانت على شكل زجاجه خمر، ما احتاج بالحقيقه ان نعلنها ها هنا الجميع، شكلها شكل خمر والمفتاح مفتاح خمر وكل شيء. هذا اخبر الاخوه اكرمهم الله بان الاخوان قد انتقلوا، ذهبوا الى مدير الغش التجاري جزاه الله خيرا الغرفه التجاريه، واخبروا بانه قد سلبت جميع الزجاجات وقد تم تحت السجن المجدفعين. فنذكر لهم ذلك ونسال الله ان يثبت الجميع ونصفهم للحق. هذه من عدد واحد من هذه المجله الخبيثه التي انضافت الى الخبز القديم للشركه العربيه للابحاث، المجله وسيدتكم اخواتها، وهي المجله الصباحيه. والغريب ان هذا الكلام كما ترون يا اخوان ما هو كلام واحد كاتب يعتبر عن المكاتب اللي ذكرناه والكلام ما ندري مثلا او مغمور ما نعلم، لا، هذا الكلام مكتوب عليه اسم صاحب المؤسسة هشام علي حافظ. نقرأه، يقول: أعشق النساء، لكل غانية في مزاجي نكهة، ولكل أنثى في قلبي بقعة، وحياتي كلها نساء، أطفو على قوتهن، أغطو بجوارهن، وأنام بحزنهن، فإذا هبت الرياح، إذا الديك الطاح، إذا تسلل النسيم، إذا استيقظ النعيم، وإذا الباب انفتح، وإذا الباب انغلق، وذلكت إلى كرمة أنثى، فاصطفى قلبي من الفرح، أنا وأنت آدم وحواء. لكل غانية نكهة، لكل غانية نكهة، أسأل الله العافية، يسمع هذا الكلام. وباسم الصريح الصبرية. وهنا بنفس العدد يعني يعيدون بشكل آخر قضية الغناء وأثر الغناء في العلاج، أن يملك القلوب يجعلونه علاجا، ثم يذكرون يعني صورة رئيس مصر وهو يتكلم عن محور تمثال حور محب والإله الإله آمون. انظر الإله آمون، نحن كل لحظة كنا نقول لا إله إلا الله، هذا الإله أمون والإله فلان والإله فلان، تعالى الله عما يقول العلو كذا وغير ذلك. يعني هذه عدد واحد كما ترون. إذا كل يوم أحسب كم يريد مثل هذا في غياب من يراقب وهو يتقي الله، أو من يتقي الله وهو يكسب خيرا. طيب انا اقرا لكم وكالعاده يعني العبد على من كتب كتب لنا رساله الاخوات من مكتوب بعض طالبات كليه العلوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول: قد ذكرتم بان هناك لجنه تقوم الان بالتحقيق في موضوع زياره طالبات قسم العلوم الى قسم الفني، تعرفون ان المشكله في قانون، وقد راينا نحن في الجامعه اثر هذه اللجنه، والله لفرحت والله ذلك الان، قلت الحمد لله ان شاء الله أن يغير هؤلاء المسؤولين كلهم من أعلاهم إلى أدناهم الذين كانوا سببا في هذا الفساد. قالوا: لقد رأينا أثر هذه اللجنة حيث تم تعيين وكيلة كلية العلوم الدكتورة زهيرة لاري التي كان لها الدور المعروف في الرحلة الماضية في الاختراق وفي حطب، عينوها للمرة الثانية يعني جددوا لها، بالرغم من أنها المسؤولة الأولى عن هذه الزيارة، والجميع كان يطلب من هذه اللجنة العمل على حماية هذا الدين بعقاب كل من لا يصدق تعاليمه، ونحن نرجو منكم الاستمرار في متابعة هذا الأمر حتى يظهر الله الحق ويعتبر الآخرين، خاصة أن بعض آباء زميلاتنا يهددون بإخراجهم من الجامعة إلى آخره. هذا ما جاءنا، وعلى كل حال نتحرى إن شاء الله ونتأكد بهذا، وإن كان ليس ببعيد أن التعاون بين أهل الشر والباطل قائم، وهذا يؤكد ما قلته وأقوله، وقد تأكد لنا كثير من هذا والحمد لله، أن علاج هذه الجامعة لا يمكن أن يكون إلا جذريا. أيضا عن الجامعة تقول الأخوات والأخوة: في هذه الأيام توزع بطاقات طلب الالتحاق في الجامعة في فروع البريد للطلاب والطالبات، وبدأ الطلاب والطالبات يتواجدون على فروع البريد ويتزاحم الطلاب والطالبات على شباك واحد وموظف واحد مع اختلاط مؤلم ناهيك عن السطور واللباس المزري والعقول الرواحه النابعه من الطالبات والغزل العلني والنبات الارقام الطلبونه وتجمع موظفي البريد حتى من نافذه له بذلك. وكل يوم المناظر تزداد قضاءه وتسقط بعضها بعضا. من ذاك واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نرفع ذلك لكم عسى ان تكونوا سببا لرفع هذا المنكر. ايضا هذه كتابتهم والامر ان شاء الله لابد ان يتخذ فيه ما ينهي ان شاء الله ان وجدنا التجاوز من الجامع. هذه لعلها ياتيها من التذكير لكم فقط تذكير حتى تعرفوا مع هذا الهجم وهذه المعاول التي تضرب هذا الدين وتريد ان تطيع به ولم تفعل باذن الله انظروا ماذا يعمل اعداؤنا. انظروا بارك الله فيكم احصائيه عن التنصير نشرتها المجله الدوليه لابحاث التنصير الصادره في الولايات المتحده الامريكيه نقلا عن ديفيد بايرس اشهر الاحصائيين في احصائيات التنصير. اولا نسبه المسيحيين في العالم عام 1982 وعام 1989 المقارنه بين العامين كانوا 32.8% عام 80 ثم صاروا 33.1%. عدد الكتب التي ظهرت جديدة كانت عام 80 18,800 والآن 22,010. عدد المسيحيين في أفريقيا يعني النصارى عددهم عام 80 كم كان؟ 164,571,000. عام 86 صار عندهم 221,767,300. انظروا كيف عدد أجهزة المنظمات التي تقدم خدمات كانت 17,500 أصبحت 20,700 منظمة أو 20,000 20,000 منظمة و700 منظمة وكل واحدة لها أموال ولها فروع ولها مصدور ولها أعمال. المنظمات التي ترسل المبشرين للخارج تبرع من أمريكا بإرسال المبشرين للخارج 3,100 كانت وأصبحت 3,380 منظمة. عدد المنصرين المحليين كانوا مليونين و750,000 أصبحوا 3,765,300. يعني الآن قد مر كم سنة اعتبروا أنه الآن 4 ملايين فقط 4 ملايين وقرأنا نعم أصلا قولوا قبل شهرين قرأنا أنه 4 ملايين نعم في إحدى سنوات 4 ملايين منصب هؤلاء ينتمون إلى أمريكا فقط. تدون كم عدد الدعاة الرسميون في المملكة الذين يتبعون الرئاسة العامة لإدارة الفضل العلم والإفتاء 140 داعية. عدد المنصرين الأجانب 249,000 كانوا أصبحوا بعد هذا العام 89 273,700. عدد أجهزة الكمبيوتر عند المنظمات شغل ما هو ضوضاء مثل الطرق ضاعت ورق جاف لا شغل رمز الكمبيوتر كانت 3 ملايين وأصبحت 45,550,000. عدد المجلات والنشرات الدورية كم كانت؟ كانت 22,500 أصبحت 22,700. عدد الأنابيب التي تم توزيعها في سنة 80 كان 57,500,000 أصبحت 73,552,000. عدد محطات الإذاعة والتلفاز المسيحية كانت 1,450 أصبحت 1,600. تذكرون لما قرأنا في مجال في محاضرة الوعد الحق ذكرنا بعض الإحصائيات وقلنا ليس نحصل على إحصائيات جديدة يعني هذه تعتبر أحدث من لها عام 89 1,600 محطة إذاعة وتلفاز. عدد المسيحيين في العالم كان عام 80 1,432,000,000 أصبح 1,721,000,000. مجموع التبرع إلى أغراض السنوية كان 100 بليون و3 من 10 عن 80 أصبح 151 بليون. انظروا هذه الأرقام كلها. وأحد الإخوة الذين هداهم الله من عليهم بالإسلام قابلته كان زمانا في الفراق في الجامعة الإسلامية في المدينة، فسألته عن واقع الدعوات والحركة النصرانية والإسلام، يعني أردت منه أن يجيبني، فقال سأجيبك جوابا بكلمة مختصرة تعرف بها حقيقة واقعية أو واقع الإسلام مع أهله وهذا الدين الوثني الخبيث المنسوب إلى المسيح مع أهله. قلت هذا، قال لي النصرانية رجال بلا دين، أما الإسلام فدين بلا رجال. كلمة عظيمة والله أتفكر، لكنه أهل لأن يقولها رجل ما شاء الله في عبقرية رجل عجيب ما شاء الله وعالم، وأرادوا أن يجعلوه كاهنا أو قديسا أو يسمونه، لكن لما قال عبارة عرف طبعا الآن الإسلام الآن، أما الرجال معروفون لكن يصير على من البلاء والبداية والنهاية وطبقات هذا اللي راحت، لكن الآن دين دين حديث كل خير وكل هدى وكل حكمة فيه، ما يحتاج ما لا يحتاج معه أهله إلى أي شيء آخر، لكن بلا رجال من يسمعه من يقوم به؟ أما أولئك رجال ولكن بلا رجال. كيف رجال بلا رجال؟ يأتي يبني مطارا ويفتح جامعة وينشئ معهدا ويأتي بمطاعم ويأتي بترفيه ويأتي بوسائل عديدة جدا كثيرة حتى يغري واحدا فقط من المسلمين أن يدخل في الدين. فإذا جاء إنسان لفقره أو لضعف إيمانه أو لأي سبب وجاء إليه قال أنا أريد أن أترك ديني وأدخل في دينك، ماذا عندك من دين؟ هذا قال يجب أن تحب الله. طيب طيب كل دين كل كلام طيب وعده، وتعتقد ان المسيح هو المخلص الذي يعني يقول لك ان الرب لما اراد ان يمن على الانسانيه وان يرحمها انزل ابنه الوحيد تعالى الله عما يقول الظالمون الكثيره فطلبه ليخلص العالم من الخطيئه، فيجب عليك ان تعتقد ان المسيح هو المخلص. طيب وبعدين وبعدين سبق معنا يوم الاحد، ليش عندكم ولا حد؟ لا ولا حد، غنى موسيقى وكلام لا صلاة حقيقية ولا وضوء ولا تطهر ولا شيء، استمر يبغى يشوف دين ما في دين، هذا هو هذا الدين، هذا كل ما يدعوه يحمل الطريق حطه على صدره، وهذا الكلام يكرره وتحب الله ولا تحب الله، مثل ما تقول أي دعم من العرب التنصير وهي كثيرة هذه الأيام بس المخلص ويسوع والغيران كذا وكلام كل حول هذا كلام ما في دين. ويعني أتونا بحكايات أنه ذهب إلى الجديد ونزل من هنا وركب البحر وقابله مكة وقابله فلان وسأله، ثم يعني ذهب به إلى بيلاطس وقال له كذا وقال له في النهاية أمر به أن يخبر. وبعدين يعني أنا كفرد أنا إنسان أريد شيء أريد أتعبد بشيء أعطوني شيء ما عندهم رجال قوة كبير جدا، لكن ما بيجيب يقدرونه لله إلا هذا الأفكار الموجودة المرتوبة بكل ذي عقل مرد ولو لم يكن على إلج أي هكذا هم. أما نحن دين عظيم يبين لك ما تعتقد يبين لك عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وما يليق بجلاله الجنة والنار والصراط والحشر والقبر كأنك تراها، والله من يقراها من ديننا كأنه يرى هذه وقد وقعت أمام عينك في الدنيا كل أحكامك مع زوجتك مع أسرتك مع ديوانك مع الحاكم مع المحكوم مع المجتمعات الأخرى في حالة حرب في حالة صلح جوانب اجتماعية جوانب اقتصادية جوانب مختلفة كل أنواع الحياة حتى أفكارك حتى مشاعرك حتى وكانت نفسك لها علاج بالإسلام. كيف تدخل كيف تخرج كيف تأكل كيف تشرب كيف تنام كيف تعمل كل شيء أعطاك دين عظيم جدا في حل لكل مشكلة، لكن من يتوفر ديك بلا رجال؟ لماذا موجودون الرجال او بالاصح ذكور ذكور كثير لكن رجوله حقيقيه موجودين؟ دنيا دنيا له لعب تلاعب غفلة عامة عند المسلمين، إعجاب بما عيش الكفار، أخذوا بما أخذ القرون الأمم والقرون قبل أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا طرائقهم حجر القبة من قبة حتى لو دخلوا بحر الرب لدخلوا هؤلاء. ما من بدعة تظهر هنا إلا وجيه بها عندنا هنا وتمشي بيننا والعياذ بالله. فتركنا ديننا واتبعناهم، نسأل الله أن يرحمنا بعون الحفاظ عليه. وفي هذه المناسبة يا إخوان انظروا هذا الرجل الذي كان رئيسا للجنة التنصير لإفريقيا، ثم أسلم كما ذكر الإخوان اسمه إبراهيم هلال إبراهيم، هذا له سابق يعني سبق أن أسلم، وأذكر أنه قد جاء إلى جامعة القرى وتعاقد المدرب كما كان مدرب الأجيال هناك، الذي كان يعني كان علم وربي ليكون مسكيتا في مصر، لما هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام الحمد لله وآمن ذكر ديوت ما ذكر هذا الكلام المشهور الجديد في المسلمين. الشاهد يقول أحد الإخوة الأفاضل إن هذا الرجل الآن موجود في الغرفة رقم 76 الدور الأول من مستشفى ملك عبد العزيز، مستشفى ملك عبد العزيز. طيب يحتاج إلى من يزوره ويؤاسيه واجب يقول واجب، لو أي يعني مسلم من حقه علينا أن يزار، فكيف إذا كان هذا حاله؟ يعني لو أننا لم نزور كلنا، لم نزور أي من كلنا لأتمنا جميعا، لكن إذا قام البعض الواجب فقط الاسم عن دقيق إن شاء الله كالحال في فروض الكفاية، يجب أن يزار هذا الرجل في الغرفة 76 الدور الأول، والاسم إبراهيم هلال إبراهيم بارك الله فيكم، ضرورة يعني يجب منكم إن شاء الله لا يحتاج عاشين إن شاء الله بارك الله. وهذا أيضا طبعا بدون قصد المباعات كلها، هذا الأخ يعني في فترة القضية يبدو يقول الأخ إن الحرب الأهلية الداخلية البشعة في الصومال جعلت الآلاف من الصوماليين يتزاحمون عند السفارات الأوروبية، ويقول الأخ نعم الهلال والسيطرة الصليب من هؤلاء؟ سؤال متوقع وإجابة تعصر القلب ألما وتنجر النفس حزنا وتبكي لها العيون، عندهم أبناؤنا أبناء الإسلام تلقفتهم يد الصليب، لاحظتم كيف؟ طبعا الله يلبسونهم الملابس وعليها صورة الصليب كما ترون، النصارى استغلوا الحاجة الشديدة في الصومال وغيرهم دول افريقيا، يأتون إلى الأطفال المساكين يأخذونهم ويوصلونهم، ويقول دمعة الطفل المسلم تنفخ بكثرة الخبز، الآن ينقل النازحون من الصومال إلى بريطانيا وإيطاليا والكويت وهناك يساعدون ماديا ومعنويا، بينما لا يزال الدور الإسلامي غائبا عن الأحداث هناك، فأين السفارات الإسلامية في مصريته؟ يقول الأخ استنطقت هذه الصورة من عندي، فجاءت الإجابة حارة مذكية مهزلة، أنا من كرام العالمين الطهائفي بيض ومجدي في الأنام أسيل، أنا من كرام العالمين وليدتا فوق الصليب ومنبري مقبول. الله المستعان، هذا جانب من مأساة كبيرة جدا، كنت يعني أحاول أنني أتكلم أو مستعان لا يأتي فرصة الكلام عنها، فقد يعني هذا الأخ ما يدور الآن الصومال وما يجب علينا نحوه كغيرها من المناطق، يعني أمور مبكية مؤلمة جدا والله يا أخوان، ونحن في لهو وفي غفلة وفي ترف وفي دبلة وفي إنفاق الأموال في غير موضعها، وهذه الأموال لو نظمت وهذه الجهود لو نظمت وعطينا بها وجهت الخير لرأيتم الله العجب العجاب، ولكان لنا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، وحتى لو وجدنا السعادة في حياتنا لأن تهالكنا وتنافسنا على هذه البضائع الأجنبية وضياع أموالنا في هذا الترف والخيلاء الكاذبة، والله يجب لمسكنة لقلوبنا أيضا نحن، وإن فيه من الإرهاق والتعب علينا ما لو أننا أقفلنا هذا الباب ورضينا بالضروريات وشيئا من الكماليات لذلنا والله الراحة والطمأنينة حتى في هذه الدنيا. ما هذا التنافس على السيارات وتغييرها؟ التنافس على تغيير الفرش والاثاث وكل شيء، وتتبع الموضات وتتبع الدعايات التي تستنزف ملايين يوميا ونحن لا نشعر. اسألوا أي مدرسة أو أي امرأة من شأن النساء العاملات كم تستنزف العطورات والأزياء وأماكن التجميل وإلى آخره من مرتبها. اسألوا أي إنسان كم ينفق إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، يعني فكأن فرتنا تجمع لغيرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.